وأطلق، لم يبين جنس الانتفاع بها. يعني الآن الأرض كيف ننتفع بها؟ بالزرع وبالغراس، صحيح، وبالبناء، فهو إما زرع إما غرس إما وإما بناء. فلما قال أكرمتك هذه الأرض وأطلق لم يبين الجنس، كان الأمر في احتمالية الجهالة، والجهالة كما قلنا مادة نزاع، وإذا كانت مادة نزاع فإن من مقاصد الشريعة فض النزاع، وإن من مقاصد الشريعة أيضا درء المفاسد التي تترتب على النزاع. لذلك كانت الجهالة مفسدة للعقود، كانت الجهالة مفسدة للعقود. هذا كتاب المهذب، كتاب الإجارة، كما قلنا. إذا قال زيد بن عمرو أكريتك هذه الأرض، أجرتك، وأطلق لم يبين، والأرض استخدم في زرع أو بناء أو غراس، إما زرع إما بناء إما غراس، فلما لم يبين وأبهم كان الأمر هنا على مادة النزاع. لو غرس قال له ما أكريتك إلا للبناء، لو بنى ما أكريتك إلا للزرع، لو زرع ما أكريتك إلا للغراس، فكانت المسألة مادة نزاع، وكل قد يختلف مع الآخر. فلما احتوتها واكتنفتها الغرر أو اكتنفها الغرر أفسد العقد بذلك، أفسد العقد بذلك. فإذا لم يبين كان غررا، والغرر كما وكان جهالة، والجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، إذن يفسد العقد بذلك. ولو قال أقريتكها أجرتكها، يعني لتزرع فيها زرعا، صح، قال لتزرع فيها زرعا كذا، شعير، تزرع فيها الذرة، المهم أنه بين له الزراعة. فإن قال أجرتك لتزرع فيها كذا، وإن قال أجرتكها لتزرع فيها ما شئت أو تزرع أضر الزرع، صحة الإجارة. لأن لما قال تزرع فيها ما شئت، هو الآن بأي زرع يزرعه هو قابله، لأنه قال ما شئت، أو لتزرعها أضر الزرع، الزرع هو يعلمون أضر الزروع على الأرض، صحة أيضا إجارة، لأن أي زرع زرعه فهو مأذون له فيه. وإن قال لتزرعها وأطلق فيه ففيه وجهان، قال أكرهتك لتزرعها، ما قال ما شئت، من هذا في فارق من يقول ما شئت وفارق يقول لتزرعها، لتزرعها اختلطت في الأمور. فإذا اختلطت الأمور، إذا اعتراها الجهالة، الجهالة سبب في إفساد العقد. لو قال لتزرعها وأطلق، قال أبو العباس لا يصح، لأن الزروع يختلف ضررها في الأرض، هذا صحيح، لأنه قد يقول أنت زرعت أضر الزرع، آسف، أضر الزرع، فإني لا أقبل هذا. والثاني يقول له أنا قلت لك تزرعها، ما قلت لك تضرها وتأتينا بأضر الزرع لتزرعه. والمذهب القول الثاني، المذهب أنه صح، لأن الإطلاق عن الزروع ثبت أنه لو قال الزراعة ما شئت أو الزراعة أضر الزروع صح، فإذا أطلق حمل على العموم. يعني هنا الآن يعني نقول القول على الوجه الأول بأنه لتزرعها إطلاقا لا تساوي لتزرع ما شئت، لأن ما شئت خيره بأي زروع يزرع، لكن لتزرعها وسكت يبقى نقول هو ينظر حظ النفس، وأضر الزروع لا يمكن أن يقبله المرء. وإن كان المذهب قال بالصحة على أساس لما أطلق كأنه قال ما شئت ولا فرق بينهما، وإن أراد أن يغرسها أو يبني فيها لم يكن له ذلك، لأن ضررهما أكثر من ضرر الزرع. يبقى من قياس الأولى أنه لا يجوز، لأنه حد له حد في الضرر، فإن تعالى الضرر فقد خالف المشروط فيفسد العقد بذلك. وإن قال أجرتك هذه الأرض لتغرسها الغرس الفلاني، تغرسها غرس معين، صح ذلك لأنه حدد له الغراس. وإن قال لتغرسها ما شئت أو لتغرسها أضر الغروس، صح أيضا لأنه قد حدد أو أطلق بما يشاء، فكأنه قال ما شئت أن تزرع أو تغرس أنا راضي، وإنما البيع عن طراط. وإن قال لتغرسها وأطلق فيه وجهان تزرع، صح، والأصح أنه يجوز على ما قلنا. وإن استأجر أرضا للغراس فله أن يزرع فيها، لما؟ لأن ضرر الغراس، لأن ضرر الزرع أقل من ضرر الغراس. إن أكراه أرضا ليغرس فيها فزرع، فإن أضر الزروع أقل من ضرر الغراس. وبهذا نقف عند هذه، أصلي المغرب، وبعدها بعد المغرب مباشرة إن شاء الله نكمل حديث الفقه، وبعد ذلك ندخل على السنن ثم كتاب التنكيل. جزاكم الله خيرا، نصلي المغرب وبعد المغرب إن شاء الله نكمل حديثنا عن الفقه.